أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، حديثنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى حول الحديثين، الحديث 28 29 من 40 النووية بإذن الله سبحانه وتعالى. الحديث الأول عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث العظيم فيه من الفوائد والأحكام والعبر والعظات الشيء الكثير. في البداية، الصحابي الجليل روى الحديث العرباض ابن سارية. من هو العرباض ابن سارية رضي الله عنه؟ صحابي جليل من أعيان أهل الصفة، من أعيان أهل الصفة الفقراء الذين كانوا يلازمون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنهم، فقراء. وهو أحد البكائين الذين نزل فيهم قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. هؤلاء يعني جاءوا ليجاهدوا مع رسول الله، فما وجدوا شيئا يحملهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا في البكاء. هذا واحد منهم رضي الله عنه. يروى أنه في ذات يوم جاء إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع في وجهه، هو واثنين من أصحابه، رأى في أوجههم الجوع، فقال لأهله، النبي دخل لأهله وقال: هل عندكم من طعام لهؤلاء النفر؟ هل عندكم من عشاء لهؤلاء النفر؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. فخرج نادى: يا بلال، هل تجد شيئا طعاما لهؤلاء النفر؟ قال: لا والله يا رسول الله، قد نفضنا جربنا، يعني نفضنا الأمتع ونفضنا الكياس وما ظلش إشي. فقال له: انظر لعلك تجد، انظر لعلك تجد. فأخذ بلال ينفض في الجرابات، ينفض في الأكياس، ينفض في الظروف، فإذا به يعني وجد 7 تمرات، اللي ملزقة واللي نص واللي كذا. فجاء فوضعهم في إناء، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليهم، قال: كلوا بسم الله، كلوا بسم الله. فقال العرباض رضي الله عنه: والله لقد عددت في يدي 57 تمرة. أصلهم 7. قال: والله أعدهم النوى في يد الأخرى، أكل واحدة وحط النوى في اليد الأخرى. قال: أكلت 57 تمرة، فلما رفعوا الإناء وجدوا التمرات كما هي. هذه من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلامة من علامات النبوة. قوله: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. إيش الموعظة؟ الموعظة هو التذكير المقرون بالترغيب أو الترهيب، هذه الموعظة. قوله: وجلت منها القلوب، يعني خافت، ارتجفت منها القلوب، أشفقت منها القلوب. وقوله: وذرفت منها العيون، يعني بتأثر القلب بكت عيوننا لشدة ما وجدنا من الشفقة والخوف من الله سبحانه وتعالى من هذه الوصية، يعني بكت أعيننا. وهذا فيه يعني لا بأس بالبكاء في مجالس الذكر أو مجالس العلم أو ما شابه ذلك، لا رياء فيه. وفيه أيضا فضل البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. والحديث الآخر: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قوله: فقلنا يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، يعني لشدة ما شدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية، شعرنا إنه النبي بيودع، النبي يعني بينذرنا وبيوصينا يعني موعظة شديدة، وصية شديدة. وهذا أيضا فيه يستفاد فقه الصحابة رضي الله عنهم، وإنهم استغلوا هذه اللحظات من الإخبات والإنابة والقرب من الله حتى يوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. طلب الوصية في هذه اللحظات، لعلها تكون وصية يعني يكون فيها فلاحهم ونجاحهم. وأيضا يستحب للإنسان إذا يعني هم وأراد أن يفارق إخوانه أن يوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، سواء لسفر أو ما شابه ذلك. قوله أوصيكم بتقوى الله، هذه وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين، تقوى الله، وهي حق الله سبحانه وتعالى على العباد. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه التقوى، هذه الوصية وصية الله للعباد جميعا للأولين والآخرين. والتقوى أن يتخذ الإنسان بينه وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية، ولو بأدنى الأعمال اتقوا الله ولو بشق تمرة. قوله والسمع والطاعة، السمع والطاعة يعني لولاة الأمور، لولاة الأمور، من حق ولاة الأمور على العامة وعلى الرعية طاعتهم في المعروف وعدم مخالفتهم، وعدم مخالفتهم، لأن في طاعتهم يعني عصمة الأموال، عصمة الدماء، عصمة تحقيق الأمن، ويعني هذا فيه صلاح لدين الناس ودنياهم في طاعة ولاة الأمور طالما أنها في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا عصوا أو إذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة أولي الأمر مقرونة بطاعة الرسول، يعني إذا أمروكم بما يوافق طاعتي فأطيعوهم. هذا الفرق، هذا السر في أنه فرق بين أطيعوا الله ثم عطف وأطيعوا الرسول، ما قالش وأطيعوا أولي الأمر منكم، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهكذا. وجاء في طاعة ولاة الأمور نصوص كثيرة، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، طاعة أولياء الأمور في المعروف، في المعروف، وعدم منابذتهم وعدم مناكفتهم طالما أنهم يقيمون الصلاة، وإن جاروا وإن ظهر منهم بعض الفسق، هذا الأمر لابد أن يكون معلوم. قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وقال: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية والعياذ بالله. وفي حديث آخر: فمن عرف فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. وهذا الأمر يعني حدث في عهد الصحابة، في عهد التابعين رضي الله عنهم، وظهر بعض الولاء الذين ظهر منهم الجور أو الفس أو البدع، فما نابذوهم وما خرجوا عليهم، اكتفوا ببيان الحق واكتفوا بإبراء ذممهم أمام الله سبحانه وتعالى، ولم ينابذوا الولاة بالسيوف، مثل ما حدث مع الإمام أحمد رضي الله عنه لما أمر في أوائل الدولة العباسية، أخذت الخلفاء آنذاك يعني يأمر الناس بالقول بخلق القرآن، وهذه كلمة كفرية. لما أمروهم بالقول بخلق القرآن المعتصم، نعم، وامتحنوا العلماء على هذا، صاروا كل واحد من العلماء يجيبوه: إيش رأيك في القرآن، مخلوق ولا غير مخلوق؟ إذا قال غير مخلوق حطوه في السجن واشبحوه وعذبوه واقتلوه، مثل ما حدث مع الإمام أحمد. الإمام أحمد رضي الله عنه ثبت في هذه الفتنة وقال: القرآن كلام الله غير مخلوق. إيش يعني كلام الله مخلوق؟ يعني إحنا عقيدتنا كأهل سنة وجماعة أن القرآن كلام الله، والكلام صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة، صفات الله غير مخلوقة. فمن قال أن القرآن مخلوق كأنه يقول أن صفة من صفات الله مخلوقة، وهذا إلحاد، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فما نابذوهم وما خرجوا عليهم، اكتفوا ببيان الحق واكتفوا بإبراء ذممهم أمام الله سبحانه وتعالى، ولم ينابذوا الولاة بالسيوف، مثل ما حدث مع الإمام أحمد رضي الله عنه في قوله عليه السلام: وإن تأمر عليكم عبد فعليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. قال ابن دقيق العيد: العبد لا يكون والي أصلا، لا يكون ولي أمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفترض أسوأ الأمور، لو انقلبت الموازين، لو وضع المرء في غير مكانه، فعليكم أن ترتكبوا أخف الضررين، أخف الضررين أن تسمع وتطيع لولي الأمر، لأن الضرر الأكبر أن تخرج عليه وتقاتله فيقتلك أو يضطهدك أو يسجنك أو ما شابه ذلك. قال شارح الطحاوية، هذه الطحاوية من العقيدة الطحاوية، من أنفع الكتب ومن أشهر الكتب في العقيدة الإسلامية، عقيدة أهل السنة والجماعة، مختصرة في كتيب صغير. قال: أما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا. هذا الأمر، والجزاء من جنس العمل. والحديث يعالج مسألة تفرق المسلمين وتشتتهم. ذكر الحديث ثلاث أمور فيه توحيد المسلمين إذا عملوا بها توحدت كلمتهم. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، هذا الأمر الأول. التقوى. الأمر الثاني والسمع والطاعة. والسمع والطاعة للحكام ولولاة الأمور، ما أمروا بالمعروف وإن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأمر الثالث التمسك بالسنة، فعليكم بسنتي. هذه ثلاث أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لو عمل بها المسلمون لما تفرقوا ولما تشتتت كلمتهم. طبعا التمسك بالسنة يعني ترك البدع، لأن البدع هي أساس كل فرقة في المسلمين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: والفرقة من أخص أوصاف المبتدعة. الفرقة، كل ما لقيت فيه تفرق كثير يعرف أنه فيه بدع كثير، يعرف أنه فيه بدع كثير. الفرقة من أخص أوصاف المبتدعة. والخوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه كانوا على ضلالة. قال قتادة رحمه الله: لعمري لو كان أمر الخوارج هدى لاجتمع، ولكنه كان ضلالا فتفرقوا. لأنهم كانوا على ضلال، كفروا المسلمين، كفروا الصحابة، كفروا مرتكب الكبيرة كذا، فصاروا كفروا بعض، كل واحد ينشق عن التنين ويكفر التنين أو يقول الحق عندي وما شبه ذلك. لعمري لو كان أمر الخوارج هدى لاجتمع، ولكنه كان ضلالا فتفرقوا. قوله: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا من دلالات النبوة، إنه حدث بعد وفاة النبي مباشرة وقع الاختلاف، وقع الفرقة، وقع التغير في الدين والبدع وما شبه ذلك، نسأل الله العافية. قوله: فعليكم بسنتي. سنتي يعني هدي، طريقتي، هداي. طبعا عليكم بسنتي، هذا يعني يحتم على الإنسان المسلم ويوجب عليه أن يتعلم السنة. فعليكم بسنتي، كيف بدك تلتزم بالسنة وانت مش متعلمها؟ هذا يحتم على المسلمين أن يتعلموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إن شاء الله ما نفعله إحنا في شروح الأحاديث إن شاء الله هذه، وإن شاء الله ما يتلوها بإذن الله سبحانه وتعالى. قوله: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. طبعا ذكر الخلفاء الراشدين الخلفاء الأربعة المقصود فيهم: أبو بكر، عمر، عثمان، علي. هؤلاء نحن نعتقد أنهم كانوا في فترة خلافة النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يكون ملكا يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء. ففترة خلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من ضمن 30 سنة، هذول هم 30، وعلينا طاعتهم والاقتداء بهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ اللي هي أقصى الأضراس في الفم، وهي كان عن التمسك الشديد بالسنة. قوله: وإياكم ومحدثات الأمور. محدثات الأمور الحادثة التي ليس لها أصل في الدين، الأمور المقصود به الدين وليس أمور الدنيا. محدثات الدنيا، التطور والتكنولوجيا، هذه لا شيء فيها، بل إنسان مأمور أنه يواكب ويستغل العلم. لكن المحدثات المقصود فيها أمور الدين، أمور العقيدة، أمور العبادة. واضح؟ وعليكم وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة، فيش حاجة اسمها بدعة حسنة، مثل ما بيقولوا، كما يقول عمر رضي الله عنه عن جمع الناس لصلاة التراويح، لما قالوا له هذه بدعة، قال: نعمة البدعة هي. هذه مفهومها غير ما بتفهم الناس. هذا مش قصده أنه في بدعة حسنة وبدعة سيئة، فيش، كل بدعة الدين ضلال. لكن البدعة اللي قالوا عنها في عهد عمر هذه لا تسمى بدعة. عمر رضي الله عنه ما فعل شيء ما لهش أصل في الدين. البدعة شيء لا أصل له في الدين. اللي عمل عمر أنه جمع الناس على صلاة التراويح. صلاة التراويح مشروعة ولا مش مشروعة؟ مشروع، والنبي حث عليها. طب الصلاة جماعة في النوافل، مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع. النبي في أول الأمر كان يصلي جماعة بالمسلمين، فلما خشي أن تفرض عليهم ما خرج. كانوا كل مرة يجتمعوا على بابه، لما صاروا في ثالث يوم يجتمع عدد كبير، فخشي أن تفرض عليهم صلاة التراويح، فما خرج في اليوم الثالث. فعمر رضي الله عنه فعل فعل له أصل في الدين: أولا صلاة التراويح، ثانيا الصلاة جماعة، صلاة النوافل جماعة. وصلاة النوافل جماعة أمر مباح، لكن دون يعني ما انه نقعد مثلا كل خميس لازم يكون ركعتين في المسجد قيام على وجه التحكيم، لا، مره خميس، مره اثنين، مره ثلاثه، كذا، لا باس ان يجتمع المسلمين على صلاه النوافل جماعه دون تخصيصها بوقت محدد حتى لا تاخذ صفه الفريضه. نعم، من سنه الخلفاء الراشدين المامورين احنا باتباعهم. هذا بالنسبه للحديث 28. ايش رايكم نبدا في 29؟ طيب بكفك عشان إخواننا، الله يجزيكم الخير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.